بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سادتي الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 19 من تنوير الأفكار بشرح قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار. قال الناظم رحمه الله: وإدلا مكة عاد وافتتح، 26 من العمر نكح خديجة من بعد 40، مضت لها من عمرها سنين، خير نساء الناس أجمعين، وقد قامت معه 20، وأربعان ورزق البنين، منها سوى أحدهم يقينا. وإدلا مكة عاد وافتتاح، 26 من العمر نكح خديجة، ونكح النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد. إذ عاد إلى مكة، إذ ظرف العامل فيه فعل نكح، ونكح النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد. إذ أي حين عاد، أي رجع من سفره من الشام مع ميسرة إلى مكة. والحالة أنه افتتح من العمر، أي من عمره 26 سنة، حينئذ نكح أي تزوج صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد. من بعد 40 مضت لها من عمرها سنين، أي بعدما مضى لها، أي لخديجة، من عمرها 40 سنة. من بعد 40 مضت لها من عمرها، أي من عمر خديجة، سنين. سنين يمكن أن يكون بدلا من 40، أو يكون تمييزا مجموعا، والتمييز المجموع طبعا منعه جمهور النحاة وأجازه الفراء. خير نساء الناس أجمعين، خير بالنصب نعت خديجة، أو بالرفع خبر لمبتدأ محذوف وهي خير، فيكون نعتا مقطوعا عن التبعية. خير نساء الناس أجمعين، وقد قامت معه 24، وقد أقامت خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مكثت معه وعاشت معه 24 عاما. ورزق البنين منها، ورزق منها أي من خديجة، ورزق النبي صلى الله عليه وسلم منها أي من خديجة، أي رزقه الله منها البنين أي أولاده كلهم سوى أحدهم، فإنه لم يكن من خديجة، وإنما هو من مارية القبطية وهو إبراهيم، سوى أحدهم يقينا، حال كون ذلك يقينا، فيكون يقينا حال، أو يكون مصدرا مؤكدا لمضمون الجملة قبله وعامله محذوف تقديره أتيقنه يقينا أو نحو ذلك. أشار الناظم رحمه الله في هذه الأبيات إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من سفره من الشام مع ميسرة غلام خديجة، لما عاد من سفره تزوج خديجة بنت خويلد، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم حينئذ من العمر 25 سنة، وافتتح أي ابتدأ في 26 من عمره. وأما خديجة رضي الله عنها فقد بلغت حينئذ من العمر 40 سنة على الأشهر، أي على الصحيح الذي عليه الجمهور. وأقامت خديجة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقامت معه ومكثت معه 24 سنة وأربعة أشهر على ما ذكره ابن عبد البر. وكانت خديجة رضي الله عنها قد تزوجت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين، أولهما اسمه عتيق بن عائد أو بن عابد، فولدت منه ولدان اسمه عبد الله وجاريتان اسمها هند، وتانيهما أي تاني الرجلين اللذين تزوجت بهما خديجة تانيهما يقال له أبو هالة واسمه هند، فولدت منه ولدا اسمه هالة وولدا آخر اسمه هند وجارية اسمها زينب. ويلاحظ هنا أن هند هذا الاسم يسمى به الذكر والأنثى معا، وقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة في البيت الذي كانت تسكنه، وفيه ولدت جميع أولادها، وفيه توفيت، ولم يزال النبي صلى الله عليه وسلم ساكنا فيه حتى خرج إلى المدينة مهاجرا. وولدت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولاده كلهم عدا إبراهيم، فإنه كان من مارية القبطية التي أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طرف المقوقس صاحب الأسكندرية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطأها بملك اليمين. وكانت خديجة رضي الله عنها تسمى سيدة نساء قريش وتسمى الطاهرة، وذلك لشدة عفافها، وكانت ذات عقل واسع وحسب ومال. لما سمعت بأمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وصدق حديثه رغبت في الزواج به، وأحست بأنها وجدت فيه ضالتها المنشودة، فحدثت بما في نفسها إلى إحدى صديقاتها لتذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض عليه أن يتزوج بها، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لما عرض عليه ذلك قبله ورضي به وذكره لأعمامه، فرضوها زوجة له صلى الله عليه وسلم. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب وعمه حمزة حتى دخلوا على عمرو بن أسد عم خديجة، فخطبوا إليه بنت أخيه، وحضر العقد رؤساء مضار. فقام أبو طالب فخطب خطبته المشهورة، خطبته موجودة في كتب السيرة. وبنى النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة وأولم عليها ونحر جزورا وجزورين وأطعم الناس. فكانت خديجة رضي الله عنها أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت رضي الله عنها. وإلى هذه القصة أشار البوصيري رحمه الله، الذي ما زال بعض من وقع في شرك الضلال يرميه بالشرك. قال رحمه الله: ورأته خديجة والتقى والزهد فيه سجية والحياء، وأتاها أن الغمامة والسرح أضلته منهما آفياء، وأحاديث أن وعد رسول الله بالبعث حان منه الوفاء، فدعته إلى الزواج وما أحسن ما يبلغ المنال ذكياء. رحمه الله. ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح فضل خديجة رضي الله عنها، فقال في الجزء السابع الصفحة 512، قال: خديجة سيدة نساء العالمين في زمانها، أم القاسم القرشية الأسدية، وهي ممن كمل من النساء، وكانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة من أهل الجنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين ويبالغ في تعظيمها، وهي أول من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي، وهي من أقرب نسائه إليه صلى الله عليه وسلم في النسب، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية قصي غيرها إلا أم حبيبة، وكانت تسمى في الجاهلية الطاهرة، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة 15 سنة، وكانت مسيرة، وكانت أول من آمن به وصدق ما جاء به صلى الله عليه وسلم، فخفف الله بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يسمع شيئا يكرهه من الرد عليه، فرجع إليها إلا ثبتته وتهون عليه أمر الناس. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. وتوفيت خديجة رضي الله عنها وعمرها 65 سنة، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ 49 سنة. توفيت خديجة رضي الله عنها بعد البعثة بعشر سنين في شهر رمضان على الصحيح، وقبل الهجرة بثلاث سنين، توفيت بعد وفاة أبي طالب بأيام، وذلك بعد محنة الشعب، فقيل في ذلك العام عام الحزن. ودفنت خديجة رضي الله عنها بمقبرة المعلات، ويسمى هذا المكان بالحجون، وهو مقبرة لأهل مكة. فاللهم ارزقنا شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرته، آمين. والحمد لله رب العالمين. أخوكم الحسين إدهم البوزرفاوي البعمراني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.